إذا صلى الإمام ومن ثم طرأ عليه ما يبطل صلاته كيف يعمل في هذه الحالة؟ ينصرف وينبه الناس. طيب إذا طرأ عليه ريح خرجت منه أو بول يقطع الصلاة ويقدم من يصلي بهم بقية الصلاة، يعني يستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة، فإن انصرف لم يستخلف مقدم من الرأس بعضهم من مقدم الصف يقدم واحدا منهم حتى يصلي بالناس حتى يكمل للناس والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.